إن الله قوي شديد العقاب حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الذين كفروا